قدم قدم ان شاء الله نصل الى بين المغرب والعشاء الساعه 3 ان شاء الله على اعتبار المغرب خمسه ونص ساعتين نكون ان شاء الله عشان نسير ان شاء الله على طول بعد المغرب على طول. تسرح للمغرب يعني من المغرب من هنا المغرب شويه.